الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 87 بعد 500، وفي الصفحة 31 بعد 400، ومع البيت 37 وهو البيت الأخير الذي به يتناول الشيخ ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نجد أنفسنا قبالة أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. والحديث عن الله عز وجل هو حديث عما دلتنا عليه آيات القرآن وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حديث عما دل عليه هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل. فكان هذا الكون دليلا على الله عز وجل، من حيث إن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات. هل علم التوحيد يتناول كل الذات أو كل الصفات؟ لا علاقة لعلم التوحيد لا بكل الذات ولا بكل الصفات. كل ما في علم التوحيد أنه دلنا على الله تبارك وتعالى، حيث استقرأ الآيات القرآنية والآيات الكونية، ثم وقف قبالة أنوار المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أحاديثه، فدلتنا هذه كلها على الله جل جلاله، ذات متصفة بكل صفات الكمال ومنزهة عن كل صفات النقصان. قسم العلماء مسألة صفات الله عز وجل إلى أقسام كي يسهل استيعاب كل قسم من هذه الأقسام على حدة. أولا، الصفات جمع صفة، والصفة هي كل معنى قام بالذات فأوجب لها حكما. التعريف مهم جدا، كالتعريف الذي سنجد أنفسنا قبالته لنفرق بين الصفة والاسم. إذا كان لا يدري ما الفرق بين الصفة والاسم، مع ذلك أنه يضع الصفة موضع الاسم والاسم موضع الصفة، فهنا نريد أن نتعرف إلى الصفة. نحن حين نتكلم عن صفات الله عز وجل، الصفة كل معنى قام بذات فأوجب لها حكما. أولا، لما قالوا قام بذات دل على أن الصفة لا تقوم من نفسها، ذلك أنها صفة. ثانيا، لا بد لكل صفة من ذات تقوم بها. ثالثا، حيث تقوم هذه الصفة بالذات توجب لهذه الذات حكما، كأن تقوم صفة العلم بذاته، فإذا بهذه الذات توصف بأنها عالم. ما العالم؟ ذات، كلمة عالم ذات اتصلت بصفة العلم، حيث نقول قادر نفهم منها ذات اتصفت بصفة القدرة. حينما نقول سميع ذات، هذه الكلمات إنما تدل على ذات اتصفت بصفة دل عليها اللفظ، وهذا أيضا سنجد أنفسنا قبلته. اللغة العربية محكمة من حيث فهمنا لشرع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. ذلك أن أي بحث من البحوث ربما وجدت نفسي في البداية أقول لما هذا البحث، إلى كم نحتاج، ما الكمية التي نحتاجها، لما يطرح مثل هذا البحث. طبعا هذا لا يتأتى أمام كل بحث، وإنما هناك بحوث في علم التوحيد ربما تفتق هذا السؤال من جراء البحث. نقول ما من حديث عن الله عز وجل إلا هو شيق، وهذه الأحاديث مع كونها شيقة للروح فمنها ما هو لازم واجب، ومنها ما هو لون من ألوان التفكه العلمي ليس تفكه كلامي، على معنى حيث يتناول العلماء ما يسمى بالتعلق. يقولون من مبهمات علم التوحيد مسألة التعلق. لما قالوا ذلك؟ قال لأن التعلق معنى من المعاني يمكن أن ندريه في أنفسنا، لكن حيث نتحدث عن الله عز وجل لا ندري حقيقة التعلق صفة من صفات الله عز وجل بالمخلوق، لا ندري معنى التعلق، ولكنهم طرحوه. لعل قضية التعلق هذه ترجع إلى البناء السلوكي الذوقي، ذلك أن هذا الكون كله مظاهر كله مرايا، إنما رأينا فيها أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. لولا أن هذا الكون أثر بتعلق صفات الله عز وجل، الصفات المؤثرة، لما كنا وقفنا هذا الموقف الروحي أمام دلالات هذا الكون. والفكرة تبقى في المتجمد الشمالي أو الجنوبي إذا شئت، ما لم يختلط المتجمد مع خط الاستواء. خط الاستواء ذلك اللهب النفسي الروحي العاطفي الذي به تمتجد الفكرة، فهو يأخذ منها، تمده أصالة وتهيكله، وهو في الوقت نفسه يمدها وهجا وتألقا. فالعاطفة مع الفكرة، الفكرة ربما كان عالم بالتوحيد ولا ذرة من أثر هذا العلم في سلوكه، نحن لا نريد هذا. وعلى هذا قضيه التعلق وان كانت من الغوامض، غامضة للتوحيد، لكن لها تاثير في السلوك والتوجه الى الله جل جلاله. نرجع الى قضيه الصفات الان، حيث نقول قدره، نقول اراده، علم، حياه، سمع، بصر، كلام. هذه الصفات تناولها علماء التوحيد على أنها أم الصفات، من أمهات الصفات، لا على أن الله عز وجل لا تصف بغيرها، ولكن هذه الصفات ما دل عليها كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما دل عليه هذا الكون. نحن نتكلم عن سبع صفات، كل الكلمات التي قلتها كل كلمة لها معناها في اللغة، فلا يصحنا، وهذا رد على أولئك الذين خلطوا بين الصفات واعتبروها صفة واحدة لأنها كلها ترجع للعلم، نقول لهم السمع غير البصر، والعلم غير إرادة، والقدرة غير الكلام. إذا هذه الكلمات قد وردت في كتاب الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما، بخلاف قال إنني معكما، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. لو كانت أرى بمعنى أسمع لما كان من حاجة لهذا العطف. إذا نحن نوظف اللغة، وهذا نرد به على أولئك الذين نفوا صفات المعاني ولم يكفروا لأنهم أثبتوا الصفات المعنوية، يعني قالوا الله قدير، لكنهم نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى متصف بصفة أسماء القدرة، وهذا لعلنا قد بحثناه لا نحتاج إليه الآن. الآن تقسيم الصفات، هناك صفات لا تعلق لها سوى قيمها بالذات، هذا البيت يتناول هذه المسألة الأخيرة. هناك صفات لها تعلق يتفق مع تعلق صفة أخرى، يعني ربما وجدنا صفتين مجالهما واحد، مجال التعلق، حيث اتحد مجال التعلق لا يعني على الإطلاق أن هذه صفة عين تلك، وإنما اتحد التعلق فقط. هناك صفات انكشاف ليس صفات تأثير، كنا لو وقع بصري عليك الآن من أجل أن نستأنس بالقضية، وقع بصري عليك أنا انكشفت لي بصري على ما أنت عليه، بصر لا يؤثر في شخصيتك، لو فرضنا أنه رأيتك وأنت تبتسم، هل نظري هو الذي أثر في الابتسامة أم اكتشفها؟ فقد اكتشفها، يعني انكشفت الابتسامة لبصري لما سمعت قولك سبحان الله. أنا ما كان لسمعي بكلمتك سبحان الله أي تأثير، وإنما انكشف لسمعي ما قلت سبحان الله. وهكذا هناك صفات لا تأثير له وإنما هي صفات انكشاف، هناك صفات تأثير، والتفريق مهم جدا، حيث نقول القدرة والإرادة تختلفان في الوظيفة وتتفقان في المتعلق. القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات، فالإرادة والقدرة لا تتعلقان لا بواجب لا مستحيل، تتعلقان بالممكنات. هل الوظيفة واحدة؟ قال لا، اتفقت الصفتان على المتعلق لكنهما اختلفتا في الوظيفة. الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، أراد الله عز وجل أن تكون النباتات بهذه الصيغ وهذه الأشكال، قدرة الله صالحة لكل هذه الأنماط. أما إرادة الله عز وجل من وراء التلوين، الاختلاف، اختلاف الأنواع، اختلاف الطعوب، اختلاف الروائح، اختيار المهام، شاء الله وشاء الله وشاء الله وشاء الله وهكذا. إذا المشيئة تتعلق بالممكن لتخصصه ببعض ما جوز عليه، أيضا هذا تكلمنا عنه طويلا، والملل قد أخذ مأخذه من خلايا النفوس لا من النفوس نفسها. نأتي الآن لقدرة. القدرة مهمتها الإنجاز، يعني إيجاد الإعدام. القدرة لا تخصص، القدرة تبرز ما خصصته الإرادة. ومن الترتيب: أراد الله أزلا الوجود على ما هو عليه حتى الآن، كل ما ظهر من الوجود أراده الله بيقين هذا الكلام، لأنه أبرزه بقدرته. ولا تتعلق القدرة لتوجد أو تعدم إلا وفق إرادة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا اتفقت القدرتان وهما من صفات التأثير. كنا تخصص الإرادة، وقلنا القدرة توجد وتعدم. انتقل الآن لصفات أخرى، صفة الكلام وصفة العلم، صفتان مختلفتان ماهية. ما أظن أن أحدا يقول، وإن كان بعضهم ذهب هذا المذهب لكنه يعني كان خنفشاريا في الطرحي، لا يساعده لا عقل ولا نقل حتى. قال بعث من قال: العلم والكلام صفتان من صفات الله عز وجل. هل العلم والكلام من صفات التأثير؟ لا، وإنما صفة العلم صفة انكشاف، انكشفت الشؤون كلها أزلا لعلم الله عز وجل، فلا يعزب عن علم الله عز وجل من الأزل، وعلمه كامل لا يزيد ولا ينقص، كمال مطلق علم الله عز وجل. يعني لا يفاجأ الله تبارك وتعالى بأمر لم يعلمه الله تبارك وتعالى. وقلنا لعل نفسه في الكتاب أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان هنا جاء في محلها تبين أنه لما أبى واستكبر كان الله يعلم أنه سيأبى ويستكبر، لذلك كان هذا له من ألوان الاختبار الذي رسب به إبليس، سقط به، وإلى الآن هو ساقط حقته. وكان يعني في علم الله تبارك وتعالى، كلمة كان جاء في محلها، وإلا لو لم يكن فعل كان له هذا العطاء لا كان التعبير أبى واستكبر وكفر. كفر لأنه أبى واستكبر. لو قال كفر لا يعني هذا أنه علم الله ما تعلق به. إذن تعلق علم الله عز وجل تعلق انكشاف بالمعلومات كلها. الكلام تعلق بما تعلق به علم الله عز وجل. إذن اتحد العلم والكلام وهما صفتان من صفات الله عز وجل بالمتعلق. بما تعلق علم الله؟ بالواجبات والجائزات والمستحيلات. بما تعلق كلام الله؟ بالواجبات والجائزات والمستحيلات. لا تظنن أن اتحاد المتعلق يعني أن كلام عين العلم وأن العلم عين الكلام، خاصة إذا قلنا إن تعلق العلم تعلق انكشاف، تعلق الكلام تعلق دلالة. دلنا الله بكلامه على ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، دلنا الله عز وجل بكلامه على ما ينبغي على المكلفين أن يقوموا به وأن ينتهوا عنه، دلنا الله عز وجل بكلامه على سيرة الأقوام السابقين مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دلنا الله عز وجل على ما سيكون من أمر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وما يكون من حوارات، دلنا الله عز وجل على ما سيكون هناك من موازين يقيمها الله عز وجل، دلنا على عالم برزخ ومن ورائهم برزخ إن يوم يبعثون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنت يمكن أن تعرف من كل فقرة قرآنية دلالتها، فالفقرة القرآنية هي من كلام الله. دلنا الله بكلامه على ما دلتنا عليه الفقرة نفسها. أما العلم فقد انكشف المعلوم لذات الله عز وجل أو لعلم الله سبحانه وتعالى انكشافا من الأزل على ما هو عليه، يعني علم الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله قبل أن تكون أفعال، لأن الأفعال أفعال الله تبارك وتعالى حادثة تعلقت بها قدرة الله عز وجل فيما لا يزال وليس من الأزل. تعلق انكشاف، تعلق علم الله عز وجل بالممكنات، يعني علم الله عز وجل أبا جهل وتعلق علمه بذرية أبي جهل وأحفاد أبي جهل إلى يوم القيامة، تعلق علم الله بفرعون وتعلق بكل نفس فرعون، بكل مدرسة فرعون، بكل حزب فرعون من أوله إلى آخره. الأحزاب الفرعونية أحزاب معروفة وما تنقطع، لأن الحق والباطل يتصاولان باستمرار، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت لمكان آخر صوامع وبيع. إذا نحن أمام انكشف لعلم الله هذا، انكشف لعلم الله إبليس نفسه وكان من الكافرين. أيضا انكشف لعلم الله ما يستحيل في حق الله، وذلك حينما يخبرون الله عز وجل عن أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، كلام الله دلنا على ما يستحيل في حق الله. أما أنزل الله عز وجل القرآن بعلمه، أنزله بعلمه. إذن التقى هنا دلالة الكلام مع ما تعلق بعلم الله عز وجل. علم الله استحالة الشريك، علم الله أنه لا يوصف بصفة النقص على الإطلاق. دلنا كلام الله عز وجل على أنه له الكمالات التي لا تعد ولا تحصى، وتعلق علم الله عز وجل بما تعلق به الكلام. الفرق بين التعلقين، تعلق الكشاف تعلق دلالة. في السمع والبصر والإدراك، الإدراك على القول به، وهذا مر معنا، هناك من نفى صفة الإدراك، هناك من أثبت صفة الإدراك، هناك من توقف، وهذا أيضا مر معنا فيما مضى. هذه الصفات الثلاث الآن ما متعلقها الموجود؟ السمع والبصر لا يتعلقان بالمعدوم، السمع والبصر يتعلقان بمن لا بداية لوجوده وبمن وجوده حاليا، بالموجودات. كنا موجودات، كل موجودات يذكر فيها واجب الوجود وجائز الوجود. ما نوع تعلق السمع والبصر؟ قال تعلق انكشاف. أيضا انكشف لسمع الله وانكشف لبصر الله عز وجل. هل الإدراك يمكن أن يلحق بالسمع والبصر؟ نعم، السمع والبصر والإدراك صفات تتعلق بالموجودات تعلق انكشاف. ما بقى عندنا الصفة، أنت قلت في البداية هناك صفة لا تعلق لها سوى قيمة بالذات، قال هي صفة الحياة. يتصف الله عز وجل بالحياة، وصفة الحياة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لا تعلق لها سوى قيامها بذات الله عز وجل. تصحح هذه الصفة لمن اتصف بها أن يتصف بصفات الإدراك. صفات الإدراك هنا غير إدراك الذي ذكرته أنا، يعني أدركنا من الكون أن الله قدير، لأنه لا يمكن أن يكون غير قديرا ويكون هذا الكون، لا يمكن إلا أن يكون قديرا. ودلنا هذا الكون بتلوناته وظواهره واختلافاته وتساوقه وانسجام بعضه مع بعض وقيامه بأدواره على الإرادة، ودلنا هذا الكون على صفة العلم. إذا دلنا الكون على ثلاث صفات من صفات الله عز وجل، وهذا ما يتعدى الكون، ما يتعدى في دلالته أنه دلنا على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله. هنا مسألة لعلها هي خارج داخله. من أدرك كثيرا من حقائق الكون، ما أدركه يقربه من الله، لأن هذه المدركات كشفت له عن مظاهر عظمة الله. إنه ما عظم الله عز وجل الذي أتقن كل شيء صنعه وخلقه؟ ولكن أيمكن للعلوم الكونية كلها مهما كانت أن تبين لنا الحلال من الحرام؟ قال لا يمكن، العلوم الكونية لا شأن لها بقبل الحلال والحرام. هل تبين لنا القيم الأخلاقية علوم الكون؟ قال لا تبين القيم الأخلاقية. هل تبين لنا عطاءات الكون المادي تكلم وهي ضرورية بالنسبة لنا؟ هل تبين لنا لما خلقنا نحن؟ ما تبين لنا ما خلقنا، فقط أنا أقف أمام ظواهر. من استطاع أن يتعرف من خلال دلالات الكون على أن هناك حكمة من هذا الوجود وأخذ يبحث عن حكمة، لابد هنا من أن ترجع إلى بحار النبوة. النبوة هي التي أكرمنا الله بها، فاختار من اختار من الأنبياء والأصفياء، فأرسلهم برسالات إلى بني آدم من أجل أن يعرفهم لما خلقوا. وبما يتقربون إلى من خلقهم. الكون نحن بحاجة إلى علومه من أجل أن ييسر حياتنا. الكون مسخر لنا، ولا يصح أن يقال مسخر ونحن لا نريده، لا نحتاج إليه. لولا أننا بحاجة إليه من أجل أن نرفه، من أجل أن ييسر، من أجل أن نقيم حياتنا فوق هذه الأرض، لما كان الله عز وجل قد سخر هذا الكون. لكن ما مجال عطاء الكون؟ قال لو أنه كان عالم بالفيزياء وفي الكيمياء وبالجيولوجيا والخامات الحربية وبعلم الفلك، ما له علاقة بقضية أنه الصدق والكذب، بل ربما كان من أكذب الكذابين ولو كان قمة في العلوم الكونية. وربما لا، في علماء بهرهم جمال الكون ورونق الكون وعمق الكون، فإذا بهم يلتزمون كأنما التزام فطري أكثر من يكون التزاما شرعيا. من يدلنا على العلم الذي نحن بأمثل الحاجة إليه؟ قال النبوات. حقيقة نحن بحاجة للنبوات، لا يستطيع العقل وحده أن يشق طريقه في مزهمات حوادث الكون وظواهر الكون وعطاءات الكون دون البصيرة، دون العصا التي نهتدي بها في دروب حياتنا. هذه لعلها لا بد منها. نرجع الآن لصفة الحياة. هل تتعلق صفة الحياة بشيء من المخلوقات؟ لا أبدا. صفة الحياة صفة ليس كمثلها شيء، ليس لها بداية وليس لها نهاية، وقائم بذات الله تبارك وتعالى، لا تتعلق بأي مخلوق من المخلوقات أو بأي شيء من الأشياء. وإنما حيث أثبتناها أثبتناها بالدليل النصي، وأثبتناها بداية الكون. الكون دل على القدرة والإرادة والعلم، وكل من يتصف بهذه الصفات وجب أن يتصف بالحياة. تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك. قد يطلق العلماء على الكون أنه معجزة. كل ما توقفت عليه المعجزة ينبغي أن يثبت من خلال دلالة المعجزة. بمعنى المعجزة عن الكون، هل يكون الكون بلا قدرة؟ هل يكون الكون بلا إرادة؟ هل يكون الكون بلا علم؟ لا يمكن أن يكون الكون بلا قدرة بلا إرادة بلا علم. معناها دل الكون على الصفات الواجبة في حق الله عز وجل. أيمكن لقدير ميت؟ أبدا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا في سياق علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى. هذا مجمل ما أراد الآن أن يذكره الشيخ، لكن حط محطة من أروع ما تكون بها حاور من باب إبطال رأي المحاور أولئك الذين خلطوا. يقول هنا وغير علم هذه، يعني صفة السمع غير العلم، وغير علم هذه، وصفة البصر غير العلم، وصفة الإدراك غير العلم، صفات انكشاف. ما قلنا هذا ليس صفات تأثير كما ثبت. من أين عرفنا أنها غير؟ قال النصوص. هل النصوص جاءت بالسمع والبصر؟ نعم. إذا كيف تقوم السمع عين البصر والبصر عين العلم؟ هم يقولون كلها علم، بل ينفون قيام صفة العلم بذات الله ويقولون ذاته عالم بدون علم. طبعا ما نريد أن ندخل أكثر، وإنما فقط رصدنا ما هم عليه كما ثبت. قال تغايرت معاني هذه الصفات لتغاير أسمائها. وقد ورد بالسمع أي بالنص أن الله عز وجل سميع بصير، فدل اللفظ سميع بصير على أن السمع غير البصر، وإلا كان له تكرار لا معنى له على الإطلاق. هل هذه الصفات ثبتت بالسمع؟ كل الصفات ثبتت بالسمع، الصفات كلها بالسمع. وهناك صفات تفردت فثبتت بالعقل، القدرة والإرادة والعلم صفات جاء بها السمع ودل عليها العقل أيضا. أي لو أن عاقلا يعيش في أي مكان من الأمكنة ولديه العقل ونظر في هذا الكون، الأصل أن يستدل بالكون على قدرة الله، سواء نسب الكون لله أو لغير الله عز وجل، يقول هذا الكون من وراء قدرة. لكن الطبيعيون يقولوا المصادفة الخلاقة، فعلا يقولون هذا الكلام، يقولون انه هناك طبيعه خلاقه، طبيعه خلاقه، هم ما قالوا الله عز وجل، قالوا طبيعه خلاقه، والى الان ما زالوا يقولون هذا الكلام. ومما قالته بعض القنوات انه سخطت الطبيعه على اولئك الذين سخطت عليهم فهاجت عليهم بالاعصار. ما شاء الله، فهم من اروع ما يكون الفهم. كيف تنسبون لغير معلوم، لمجهول، لما نختلف فيه اصلا، كيف تنسبون الماده انها تفعل، مع ان الماده هي مخلوقه وليست في خالق على الاطلاق، هي جاهله وليست في عالم على الاطلاق. لكن انا قلت في البدايه حيث استدلوا من حركه الطبيعه في نظرهم على قدرتها، قالوا قدرة الطبيعة، قالوا طبيعة خلاقة. إذن العاقل بعمومه يعرف معاني المفردات، معاني الألفاظ، يعرف بأن كل لفظ له معنى محدد، وهذا ما ثبت في الشرعي. ثم يختم الشيخ فيقول الحياة لا تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، ثم الحياة ما بشيء يعني تعلقت. ويبين أنه هذه الصفات فقط صفات ثبتت بالدليل ودل عليها الكون، هناك صفات غير هذه الصفات، كل صفة ثبتت بالدليل نحن معها. وهذا أؤكده، لأن هناك من يشغب فيقول يا أخي لماذا حصرتم صفات الله عز وجل بسبعة؟ نقول هي أمهات الصفات، الصفات الأخرى ترجع لمثل هذه الصفات. أنا ما أحب أن أبدأ بنص جديد، هذا النص يتناول أسماء الله تبارك وتعالى. البحث في الأسماء من أرقى البحوث المعرفية، بابنا إلى الله معرفة الأسماء. هذا الكون دل على الأسماء، إذا فتح الله عز وجل على قلبك، إذا كحلت عين البصيرة بالعلم، لأنه لا بد من كحل العلم، وجدت نفسك مع الذكر، مع إتقان السير والسلوك إلى الله، مع التخلي والتحلية، مع الصحبة الصالحة، أمام قراءة من أروع ما تكون القراءة لهذا الكون الذي نعيش في رحابه. الكون كله خطابات من الله عز وجل. إذا ما رأيت مشهد من مشاهد الكون وفتح الله عز وجل على بصيرتك فقرأت هذا المشهد، دل على أنك تفهم أقدار الله عز وجل. ولعل بعض العلماء، وقرأتها ثم غابت عني، وكلما جد جاد استدعى استحضار هذا المعنى أبحث حقيقة فما وجدت ما كنت قد قرأته. ولعله للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول لما أنزل الله عز وجل جبريل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقول اقرأ على إطلاقها، قراءة المشهد هو القراءة في وقتها، قراءة النمط الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني الآيات التي نزل بها جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التثنيه، يعني اقرأ الآيات القرآنية، بدليل أن السورة التي بعدها إنا أنزلناه بليلة القدر، قالوا اقرأ الذي أنزلناه بليلة القدر، جميل جدا. لكن لا مانع من أن نطلق الآن إحنا، ما الذي أطلقناه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل أن يأتيه جبريل كان يقرأ، بمعنى كان يفكر ما عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من قال أنه كان يتعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه السلام، لكن ليس على سبيل صلاة وزكاة وحج وكذا، وإنما على سبيل التفكر في ملكوت السماء والأرض. وهذا لون من ألوان التهيئة هيئ الله بها محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام ليستقبل وحي الله الذي هو الرسالة الخاتمة التي أكرم الله عز وجل بها بني آدم. إذن اقرأ المواد الكونية، اقرأ الأحداث الكونية، اقرأ تصاريف الأقدار. أليس من قراءة تصاريف الأقدار، لاحظوا القراءة، أن يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه قراءة صحيح، هي وحي من الله عز وجل، صحيح أنها لا تخرج عن دائرة الأصنية، لكنها قراءة لله ما أخذ وله ما أعطى، هذه قراءة للكون، ومن أخطر ما يكون قراءة الأقدار. إذا قرأ الأقدار بصورة مقلوبة، حاول أن تفهم عن إنسان يقرأ قل هو الله واحد بالمقلوب من الأخير للبداية على ماذا يحصل. إذا قرأ القدر قراءة مقلوبة يكون أنا ما لي ما ما ما عملت، أنا دائما أموري معسرة، هذا خبرتكم من يومين، أموري معسرة أنا بعد ما هول قلت له طيب مو بتعطيني مثال على التأثير، قال لي وظفت عند الصبحيات الساعة 10 فنشوني، هاي أموره معسرة معك يا ابن الحلال يا ابن الحلال دعك من هذا، في أناس وفي أناس وفي أناس بعد. ثم أنا يا أخي أنا أعبد الله عز وجل، فلماذا لاحظ عم بيفهم التأثير على أنه عقوبة من الله عز وجل. طيب غفلت أنت يا أخي عن أشد الناس بلاء الأنبياء، بلاء الأنبياء ثم الأمثل بالأمثال. الأنبياء ما كان منهم إلا سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على المستوى الثري، أما من تبقى من الأنبياء كانوا كلهم يعني اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا قراءة الكون قراءة طالب الأقدار من المهمات. صحيح القلب اليقظ مهم جدا، كنت مع أحدهم دخلنا المسجد فتعثرت قدمه، يظهر فيه طلعة هكذا ما انتبه لها، تعثر كذا أن يقع، هاي تحصل كذا أن يقع. أنا بجانبه ماذا قال؟ قال له ثبت يا رب، أنت فهم على كيفك ما عندي مشكلة. هو بيعرف شو عمل، هو بيعرف شو عمل. ذاتا هناك حديث تبين بأن تأجيل العقوبة إن لم يعفو الله عز وجل عنها أحسن، أن أعاقب في الدنيا أفضل لي، أن أعاقب أفضل من أعاقب هنا، لكن أحب لي لا أعاقب لا هنا ولا هناك، وأن يشملني الله عز وجل بعفوه، هذا أيضا من الفهم العام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبله أهل الطائف استقبال المشين وأوى إلى الحائط إلى البستان، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، قراءة من أقصى ما تكون قراءة. ولذلك اقرأ، نحن نقرأ أسماء الله عز وجل إن شاء الله تبارك وتعالى ليتبين أن القلب الذي يمر بأنوار أسماء الله هو القلب الحاضر مع الله عز وجل، ذلك أن الكون كله ورد أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن قال العارفون وكأنما استنبطوه أو أخذوه مما قال سيدنا علي، دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على ثبوت ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف لنفسه. مع هذا الكون دال على أسماء الله، أسماء الله كما نتبين إن شاء الله في بحث الأسماء دال على صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل تلك المعاني القائمة بذات الله عز وجل، فنجد أنفسنا نبين الفرق بين الاسم وبين الصفات. لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه، ترى هذا من قراءة على فكرة، أحيانا لا تكون قراءة كونية، تكون قراءة نصية، يعني يقرأ القرآن ويفهم، يقرأ الحديث ويفهم، أحيانا يكون الأمر مقتبسا من قلب عارف بالله تبارك وتعالى. إذا لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، يلا إذا ولا سيستنبط الشيخ الآن، لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. لاحظ اللفة، هو لم ينظر إلى آدم لما أكل، نظر إلى ما الذي ترتب على الأكل، والعارفون بالله عز وجل أكدوا على هذه الحقيقة، العبادة التي تورث العابد عزا واستكبارا أفضل منها الذنب الذي يورث العبد ذلا واستقارا. ليس هذا إلا في نظر ضيق دعوة للمعصية، أعصي وتوب حتى يحبك الله، لا أبدا، وإنما هو بطريقه عثرت قدمه فذل فتاب فرجع إلى الله. هنا نقول له لا تعود الذنب، ينبغي أن يحقق التوبة، ولكن اعلم أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين، يحب التوابين. ليست دعوة إلى أن يذنب، وإنما دعوة إلى أن يتوب من الذنب، حتى تكون المسألة واضحة إن شاء الله. إذا مبتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. الناس ثلاثة، أنا حينما أسمع التقسيمات مباشرة أبحث عن نفسي، وهذا هو الأصل حقيقة. الأصل أن أبحث عن نفسي في تقسيم، حينما يقول كذا وكذا معناته ينبغي أن أبحث أين حالي، أين شأني، أين موقعي من هذا التقسيم. رجل شغله معاده عن معاشه، همه الآخرة، ترى لا يعني هنا أنه قد ترك الدنيا بالمرة، من ظن ذلك ما يستطيع أن يستوعب المسألة. رجل شغله معاده عن معاشه، شغله لكن لم يترك المعاش، لأنه بحاجة إلى طعام وشراب ولباس وجرس بيت وفاتورة كهرباء وفاتورة هاتف، بحاجة إلى هذا، لكنه ليس همه أن يترفه في هذه الدنيا وينبسط ويطول إيديه ورجليه وأظافره يخمش بها الناس، وإنما همه أن يعد للقاء الله عز وجل. من كانت الآخرة، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، الغنى في قلبه، الآخرة أن همه. ومن كانت الآخرة همه كل أسلوب حياته يصبح من الراقي بمكان، ذلك لأنه أنا الآخرة، أي عرض يعرض علي من الدنيا أبحث هل هذا في صحيفة الحسنات ولا في صحيفة السيئات، في كفة الحسنات ولا كفة السيئات. ورجل شغله معاشه عن معاده، هذا منقطع عن الآخرة نهائيا، ما له علاقة، يعيش دابة، كلمة دابة ترى من يدب على الأرض وقد تطلق على الذم، يعيش دابة فوق هذه الأرض من معلف لمعلف ومن شهوة لشهوة ومن صفات لصفات. ورجل مشتغل بينهما، أنا ظني أنه استرحت، لأنه ليس سهل أن أترك الدنيا، أنا حتى أترك الدنيا بقلبي على فكرة، قلت أنا بإيدي ما في مانع أن تجعل الدنيا بيديك، لكن الثالث ورجل مشتغل بهما جميعا، يعني يعمل لدنيا ويعمل لآخرته، والأصل لك مدة بقاء في هذه الدنيا، وقد أوعدنا الله عز وجل بمدة بقاء في الآخرة. كم مدة بقاء في الآخرة؟ أكثر من 1000 سنة. الآخرة أبد الآبدين ودار الداهرين. كم مدة بقاء في الدنيا؟ صدقني ما بعرف، لكن افترض أنه 100 سنة، هاي 100، أكثر من 100 ما أظن، بل أقل بكثير. طيب 100 سنة، 100 سنة وأبد الآبدين، إذا ينبغي أن أعمل أنا بمقدار 100 وأحتاج إليه، وبمقدار أبد الأبدين، على ألا يتزاحم ولا تزاحم حقيقة، لأن العمل الدنيوي يبتغي به وجه الله عز وجل كان عملا أخرويا. إذا الناس ثلاثة، لكن هو الشيخ ما بيقسم فقط، يعطينا الموازين الآن أوصاف يعني. فالأولى درجة الفائدين، آخرة هو أخروي، رجل أخروي، ولذلك هذا ما يمسك دنيا، الدنيا لا يمسكها، وإنما هو يركبها. نعمتي الدنيا مطية المؤمن، أو نعمة مطية المؤمن الدنيا، هو يركبها ولا تركبها، يأسرها ولا تأسره، يحكم عليها وبها ولا تحكم عليه. والثاني درجة الهالكين، ما العلاقة بالآخرة؟ أهناك يا ناس والله بتعجب، أهناك والله ملايين الآن بهذا النظام، ما العلاقة بالآخرة؟ يفترسون افتراس الوحوش، بل وحوش ربما تحرجت من بعض ألوان البطشي، لكن قالوا أن الوحوش ما تقتل للقتل، هكذا قال، والله ما أدري إذا كان صحيح إلا ما صحيح، أنه ما تقتل للقتل، تقتل حينما تكون جائعة، حينما تكون جائعة تقتلش وتمشي، تأكل وتمشي فقط. أما في ناس يألفون، يأنسون بالبطشي بصورة عامة. والثالثة درجة المخاطرين، درجة المخاطرين، لأن ربما لن يوازن الموازنة الحقيقية بين الدنيا والآخرة، بل ربما يعرض عليه أمر من أمور الدنيا وأمر من أمور الآخرة فلا يحسن، فإذا به يقدم الأمر الدنيا وعن الأمر الأخروي، يعني الآخر الأخروي، مع أن تأخيرنا ليس تأخير تأجيل، تأخير ضياع، لأنه قد أخذ هذا المعنى وقدمه وغفل عن غيره. ليس بعارف، بدأ بالنفي الشيخ، والله بيخوف، ليس بعارف. كل منا وجب عليه أن يعرف. دعك من صياغة ربما وردت كثيرا في صفة الصفوة وفي حيرة الأولياء وفي مجمع الأحباب، وإنما نتكلم على أنت عارف. نعم أنا عارف أنه لا إله إلا الله، عارف أن محمد رسول الله، هي معرفة مهمة جدا، هي تسعد. قال ليس بعارف من لم تكن غاية أمله من ربه العفو، يعني هو جاهل إذا لم يكن هم من الله أن ينال من الله عفوه. أنا بدي العفو فقط والله، ولا عمل على إطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، العفو. أنا جئت أطلب منه عفوه سبحانه وتعالى. مصيبتان للعبد، مصيبتان للعبد أيضا ينبغي أن نعرف ما هاتان المصيبتان. لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما في ماله عند موته. كل العام نجمعه وما كفانا ما جمعنا، وإنما لو أخر الأجل لاستزدنا، لكنه عجل الأجل ونحن في طلب الزيادة. أول مصيبة في ماله عند موته. لما كان أمر المال عند الموت مصيبة؟ قال يؤخذ عنه كله. أنت حاول تأخذ المال ممن لم يتوفى وانظر ماذا يفعل بك، جعب. هذا إذا لم يقتل، وما في مانع، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هنا ويسأل عنه كله، أي مصيبة والله، يؤخذ عنه كله ويسأل عنه كله. يا رب فعلا هم يتلذذون به الورثة، هو أنهك نفسه وذاب جبينه وعرقان وهو يجمع فيه كد هم حتى رؤاه ممكن يكون كوابيس، ومع ذلك لفظ أنه في الأخير تحول هذا المال إلى جيوب الورثة. وانت الآن إما أن يكون هؤلاء من أولئك الذين يذكرون أباهم بدعوة، أو من الذين لا يرضون. الله لا يعطي العافية، قال واحد عن أبيه. لماذا؟ قال لأنه ما خلف لي كثير أنا، يعني كأنما هو أبوه، وجب عليه الآن أن ينعشك 100 سنة للأمام، ضروري جدا. مهم المصيبتان، الأولى يؤخذ عنه كله والثانية يسأل عنه كله. الزاهدون غرباء الدنيا والعارفون غرباء الآخرة. طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، يعني أنت لو تعاملت مع الدنيا بما تحتاج إليه منها. وهذا ترى طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. ألا يحب رسول الله أهل بيته؟ اللهم اجعل آل رزق آل محمد رزق آل محمد كفافا، كما نعم فيهم فقط، ما في زيادات. هنا قال طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها. يعني هو همه في الدنيا، أنفق همه بالدنيا، نشاطه بالدنيا، ذكره بالدنيا. أما الآخرة يعني أنا ما محتاجها، أنا ذاهب إليها، وليكن ما يكون، اليوم الله عز وجل يفرج الله تبارك وتعالى. ختاما، مفاوز الدنيا، مفاوز جمع مفازه، والعرب تطلق على الصحراء التي تهلك من سلكها مفازه. هذا من باب التفاؤل، مفاز يعني فاز في قطعها وإلى مالكه حقيقة. مفاوز الدنيا، الدنيا مفاوز حقيقة، شغب الدنيا، شهوات الدنيا، شبكات الدنيا، شرك الدنيا، كله من المخاطر. مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. أنت إذا أردت أن تقطع الربع الخالي من شمال الجزيرة إلى جنوبها بالخيال بالأقدام، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. استحضر أنت عوالم الآخرة عالما عالما، وإذا بك في رحلة من أرقى الرحلات، خاصة إذا كنت تتنقل من موطن من مواطن الآخرة إلى موطن عبر الدليل الحديث الشريف، بينت لنا كشفت لنا أمر الدنيا من أروع ما يكون كشف. فيمكن أنت أن تسهر ليلة كاملة، اجعل ليلة بالسنة من أجل أن تتجول بقلبك في عالم الآخرة. استحضر كتاب تذكرة القرطبي في أحوال الموتى والآخرة، واقرأ من وقت ما ينفق في الصورة البعد إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وارحل ارحل. يقول عذبت نفسي عن الدنيا فأسهلت ليلي وأظلمت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. إذا أنت ارحل بقلبك لتقطع مفاوز الآخرة، يعني عرفات يوم القيامة، يعني المواطن التي جاءت بها النصوص كموطن الميزان والصحف والصراط والحوض إلى ذلك. لا يزال دينك متمزقا ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقا. الدين يتمزق بحسب تعلق القلب. إن تعلق القلب الفاني مع الدين لا موضع له في القلب، وإن تعلق بالباقي فهو الذي يضع قدمه على طريق السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.